Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Dvojité spojky صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Cesta bola sice pekná, ale príliš namáhavá. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Vlak bol sice presný, ale príliš plný. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotel bol pohodlný, ale pridrahý. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Buď pôjde autobusom alebo vlakom. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Buď príde dnes večer alebo zajtra ráno. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Buď bude bývať u nás alebo v hoteli. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hovorí nie len po španielsky, ale aj po anglicky. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Bývala nie len v Madride, ale aj v Londýne. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Nepozná len Španielsko, ale aj Anglicko. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Je nie len hlúpy, ale aj lenivý. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Je nie len pekná, ale aj inteligentná. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Nehovorí len po nemecky, ale aj po francúzsky. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Neviem hrať ani na klavíri, ani na gitare. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Neviem tancovať ani valčík, ani sambu. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Nemám rád ani operu, ani balet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Čím rýchlejšie budeš pracovať, tým skôr budeš hotový. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Čím skôr prídeš, tým skôr môžeš ísť. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Čím je človek starší, tým je pohodlnejší.